سلام عليكم. اليوم جايب لكم فيلم هندي لكن القصة حقيقية 100%. اتكلم عن بنت اسمها شينا بورا. البنت هذه عندها أخو أصغر منها اسمه ميكائيل. عاشت إيه وأخوها في بيت جدها وجدتها من طلعوا على الدنيا، ما يعرفون لا أم ولا أب، وكل ما يسألون ما يلقون جواب، ولا حد يجاوبهم ولا أحد يرد عليهم أساسا. يحاولون بأي طريقة يغيرون الموضوع الجد والجدة. فيأست البنت وصارت ما تسأل وتعودت على النظام هذا من العيش. عايشين في قرية فقيرة، والجد والجدة حتى ما عندهم مصروف الأكل. المهم البنت كبرت شوي شوي، دخلت الابتدائي والمتوسطة، وبعدين صارت تفكر أن الحياة تحتاج إلى أمور تساعدها للتغير، مثل تحصيلها الدراسي. وفعلا هذا الشيء دفعها لأنها تهتم في دراستها أكثر، ودخلت للثانوية وأصبحت من المتفوقين جدا إلى أن خلصت الثانوية. كان في عام 2006، البنت كان عمرها 18-19 سنة. يوم تخرجت من الثانوية، صحيح أنها كانت حاصلة على نسبة مرتفعة جدا بإمكانها أنها تدخل أي جامعة، لكن مو أي شخص يدخل الجامعة، خصوصا في الدول مثل الهند والصين اللي فيها كثافة سكانية عالية جدا. إذا هني عندكم في الجامعات والمدارس 400-500 طالب، هناك عندهم 150 ألف طالب، 200 ألف طالب، ما في مكان، مو أي واحد يقدر يدخل الجامعة يكمل. هني أست وشافت أن شهادة الثانوية ما راح أسوي لها شيء. هذا اللي دفعها أنها تبحث عن أمها وأبوها من جديد، وينهم وليش ما يكونوا موجودين في حياتي، يساعدوني يوقفون معاي. صارت تحن على جدها وجدتها، أبي أعرف من أمي من أبوي وكذا. قال أنا شوفي أبوك والله إحنا ما ندري عنه، لكن أمك يبقى ترى أمك فلانة لفلاني. ها شنو؟ قالوا لا إينا، أمك اسمها أندراني، سيدة الأعمال، لكن قاطع العلاقة ما بينه وبينها من سنين، من جيتوا على الدنيا رمتكم عندنا وراحت. يخرب بيتها، سيدة أعمال؟ قالوا نعم. وفعلا ابحثت شينا ودورت، ولا أمها معروفة جدا، أمها متزوجة واحد ملياردير اسمه بيتر ماكاجيا، عنده سلسلة من الفنادق والمطاعم، يعني فلوسها تغطي عين الشمس على قولتهم. يخرب بيتك يا أندراني، ليش مهيت عيالك مساكين هذول؟ شيبون يعني غير الحنان ومصاريف بسيطة يعني. فقامت شينا وصارت تبحث وتبعث بالرسائل على عنوان والدتها، وعلى لين استقبلت أمها في أحد الأيام رسالتها وحنت على بنتها. خصوصا البنت كبرت وتبي تدخل جامعة وفي هالعمر يعني مثل ما تقول إن الأم يعني طوال هالسنين اشبعت من الدنيا، وصلت للهدف اللي كانت تبحث عنه، أنها تكون غنية وتكون سيدة أعمال ومتزوجة واحد ثري، خلاص يعني. فلما وصلت رسالة بنتها شوي حنت وتواصلت مع شينا، قالت لها تعالي. استقبلتها عندها جناح وضخم جدا في أرقى الفنادق، الفندق يملكها زوجها. شينا أول ما شافت أمها وتحضن فيها وتبكي، قالت لا تركي عنك هالحركات والأفلام، ترى أنا مزاجي ترى ما أحب سوالف العواطف هذه، أنا بساعدك لأن أنت بنتي ومحرومة، وصراحة يعني بحاول أقدم لك أي شيء. قالت لا طيب، قالت شوفي أنا بخليك يعني تدخلين حياتي من جديد، وتجين تزوريني هني في بيتي، وأي شيء تحتاجينه من مصاريف وكذا. قالت أنا بدخل قالت لها أفضل جامعة في الهند راح أدخلت شياب، بعش تبين؟ قالت لها بس وتزوريني وكذا، لكن بشرط. قالت شنو الشرط؟ قالت أي أحد يسألك عني قولي عند راني أختي، مو أمي، أختي، تفهمين؟ وخصوصا زوجي لا يدري أن أنت بنتي، تفهمين ولا لا؟ قالت حاضر. وفعلا صارت تروح لأمها وتجي، أمها تصرف عليها وتعطيها وتشتري لها من هالملابس من هالماركات، عندها سائق يوديها ويجيبها، دخلتها أفضل جامعة، صارت تعطيها فلوس علشان تصرف على أخوها ميكائيل. طبعا ميكائيل ما يدري شو السالفة، قالت لها لا تقولين ميكائيل تعرفيني وشفتيني، لا لا لا، بس اصرف عليه وخلي ولي، حتى جدك وجدتك لا يدرون عن شيء، بس اصرفي عليهم، واذا سألوك قولي انا عايشة في المدينة ولقيت وظيفة وكذا وما لك شغل فيهم، وانت تعالي زوريني واي شيء تبين انا حاضرة. او فعلا وتعيشين عيشة ملكة، رايحة رادة على أمها والجامعة، وبدت تشوف الحياة وهي بنت شاطرة ومتفوقة وطموحة. وهني بدأ الفيلم. شينا مو تروح ترد على والدتها بالفندق وتشوف لها شاب اسمه راهول، شاب مزيون طويل جنتل، ماسك الفندق وماسك المشاريع وهو اللي يدير كل شيء، وهذا الشاب حط عينه على شينا، يشوفها رايحة رادة عنده بالفندق تتبعها، ولا رايحة عند زوجة أبوه. أبوه منه؟ أبوه بيتر ماكاجيا، صاحب سلسلة الفنادق، رجل أعمال معروف جدا. هني تعرف راهول على شينا، وشينا أعجبت في راهول، وصار بينهم تبادل إعجاب، وشوي شوي وكلام ومني ومناك لين حبوا بعض. وصار قال لها أنا بتزوجك، قالت لا أنا ما عندي مانع، لكن في البداية لازم أستأذن من اختي عند راني، مثل ما كان اتفاق بينهم انه ما تقول هذه امي، تقول اختي. قال انا مالي شغل بزوجة ابوي، انا اكلم ابوي نفسه. راح اكلم ابوه قال له يا يبا انا بتزوج اخت زوجتك شينا. الابو على طول عصب وقال له ابدا مستحيل، اترك هالموضوع هذا ولا تجيب سيرة مرة ثانية. رفض. المصيبة مو بس بيتر أبو راهول اللي رفض، حتى عند راني لما عرفت أن راهول يبي شينا يبي تزوجها كذلك رفضت وعصبت على شينا وابتعدي عن راهول ولا تحتكين فيه وكذا وكذا وكذا، تبي تفضحيني أنت وكذا. هي ما بين خايفة أن تنفضح أن يعرفون أن هذه بنتها مو أختها، وكذلك خايفة أن تتزوج راهول وبعدين الأملاك هذه كلها يأخذها راهول وتصير من يعني من نصيب بنتها، يعني في نوع من الغيرة كذلك. فعصفورين بحجر، قالت لا لا لا، أنت من وين طلعتي لي؟ شلون دخلتي حياتي والحين تبي تسحبين كل الأملاك اللي تعبت عليها؟ أنا لازم أرجعك مثل ما جبتك من بيت جدك وجدتك. لكن في هالفترة بسبة الموقف هذا ولأنها كانت شينا متعلقة في راهول حبته وماتت فيه وكذا، ولما أمها قالت لها مستحيل تتزوجين، البنت زعلت واكتئبت وشوي امرضت وطاحت بالفراش. فالأم قالت يعني خليني بس أرعاها الفترة هذه، لأن البنت بدت حالتها الصحية تسوء أكثر وأكثر، متأثرة. المهم راهول انجن لما طاحت مريضة شينة، وصار يزورها، وأبوه يرفض أنه يلتقي فيها، وعايش في حيرة من أمره. قال أبو شوف يا ولدي، إذا أنت مصمم أنك تتزوج شينة راح أحرمك من كل الورث، ولا راح أصرف عليك، وراح أطردك من الفندق. قال ما عندي مانع، أطردني، أهم شيء أني أخذ حب حياتي. عند راني نفس الشيء قالت لي شينة، يا شينة إذا فكرتي تتزوجين راهي أو راهول، راهي والله اسم حلو راهي، إذا فكرتي تتزوجين راهي راح أطردك ورجعك بيت جدك، وراح أحرمك حتى من المصروف. قالت ما عندي مانع. فعلا بعد ما صحت اتصلت شينة على راهول، والتقوا مع بعض وتزوجوا، وهني بدت الحرب ما بين أندراني ومعاها زوجها بيتر ضد راهول وضد شينة. انقطعت العلاقة وصارت مشاكل وكذا، وصار بيتر يقول حق أندراني كله منك، انت جبتي اختك وبدت تسوي لنا مشاكل وكذا. المهم قالت لا شيلها، الموضوع عندي. قال لها شلون نخلص من هالموضوع؟ قالت خلاص مالك شغل انت. بعد فترة اتصلت أندراني على شينة، قالت لها تعالي يا بنتي خلينا نقعد مع بعض وخلاص، بما انك خلاص تزوجتي راهو وغصبا علي، فخلاص انا مجبورة اني اوافق، فتعالي عندي وخلينا يعني نجلس جلسة صلح. خلاص قالت له اوكي. شينة اتصلت في راهول قالت له خلاص تعال اخذني ووصلني عند اختي أندراني. طبعا الى الان ما فضحت السر، ما قالت لان ترى أندراني هذه والدتي، لا قالت له وصلني عند اختي نبي نتصالح، وهي اللي دعتني على البيت. قال لها اوكي. فعلا وصلها، هو وصلها، ومن ذاك اليوم وتختفي شينة. ينتظرها راهول ساعة ساعتين ثلاث، يوم يومين، يحاول يتصل عليها ما ترد. دخل الفندق قام يطردونه لان ابوه قاطع العلاقة معاه، دخل غصبا عليهم، راح التقى في زوجة ابوه اللي هي أندراني. قالت له نعم شنو تبي؟ قال ابي زوجتي شينة وين؟ قالت دراني عنها، لا انا وصلتها عندك اليوم الفلاني والساعة الفلانية، وقالت لي انك يعني طلبتي لقائها علشان تتصالحون. قالت لا مش صحيح، انا ما شفتها، والى الان انا قاطع علاقتي فيها. المهم بدأ يدور، راح بيت جدها وجدتها، قلب الدنيا، استمر يقدم بلاغات وشكاوي إلى مراكز الشرطة، وكان يتهم زوجة أبوه ويتهم أبوه كذلك في اختفاء شينة، وقال لهم إن إحنا تزوجنا غصبا عليهم، لكن ما حد عطاه وجه، بما أن أساسا أندراني سيدة أعمال معروفة جدا في المجتمع الهندي، بالإضافة إلى أن زوجها يعني امبراطور الفنادق والمطاعم، والشخصية جدا معروفة عندهم تجارية، يعني مستحيل واحد يجي يبلغ يروحون يعتقلونه، ما في أي دليل، ما في أي علامات على وجود جريمة. المهم راحت السالفة، جلس راهول يحوس بهالشوارع بين هالمراكز الشرطة والمستشفيات، ما خلى مكان إلا دور على شينة، اختفت، ما هو عارف فعلا هي دخلت عند أندراني ولا هي هربت ولا كذا، حتى أنه جتت بعض المسجات من تليفون شينا ان انا ما احبك وخلاص وخلنا نقطع العلاقه. قال لا مستحيل، هذا ما هو اسلوب حبيبتي شينا، والاصل العلاقه اللي بيننا كان جدا ممتازه، فجاه تقول لي انا ما ابيك؟ لا لا، اكيد الموضوع وراه اللي هي زوجة ابوي اختها وكذلك والدي. طبعا ما حد عبره، صار يدور عليها اكثر من 3 سنوات بدون فائده لين يأس. لا، وبدا يعيش حياه الهوملس، لا احد يصرف عليه، لا هو قادر يشتغل، لا وكذا. رجع العلاقه مع ابوه من جديد وقال له يلا ادلف وروح دير الفندق الفلاني وما ابي اشوف رقعه وجهك، وخليك رجال ولا اقطع عنك المصروف. قال له حاضر حاضر خلاص. الولد استسلم، الحياه اصعب واكبر منها. ويوم من الايام هني كانت المفاجاه بالقصه. عام 2015 ميلادي تم إلقاء القبض على سائق يعمل لدى أندراني، هذا سائقها الخاص، بتهمة حيازة الأسلحة وأسلحة غير مصرح فيها. المهم خذوا إلى مركز الشرطة وبدأوا يحققوا معاه ووجهوا له التهمة وكذا. قال لهم يا جماعة إذا كشفت لكم قضية وجريمة كبيرة تطيحون عني هالتهمة هذه، تهمة حيازة الأسلحة، وتطلعوني وتعاون معاكم في كشف عن جريمة كبيرة؟ قالوا لا. نعم، كلموا النائب العام، قال ما عندنا مانع. شنو الموضوع؟ قال راح أكشف لكم عن جريمة قتل وعرف وين مكان الجثة. جد؟ قال اي نعم. قالوا له يلا وين؟ خذوا معهم في السيارة ويروح يوديهم الى احد المناطق اللي فيها غابات وكذا، ودهم الى موقع قال لهم احفروا هني. احفروا وفعلا تم العثور على جثة فتاة. قالوا له من هالفتاة؟ قال هذه اسمها شينا بورا، واللي قتلها اختها. من اختها؟ قال اللي انا اشتغل عندها أندراني، وانا اللي وصلتها لما اقتلت اختها. متأكد؟ قال لي نعم متأكد. القوا القبض على أندراني وقال لهم على فكرة اللي ساعد أندراني مو زوجها بيتر الحالي، لا، عندها زوج سابق اسمه سانجيف، يعني كانت على علاقة مع زوجها السابق وتخون زوجها الحالي مع الزوج السابق أندراني هذه. وقال هذا اللي ساعدها في مقتل أختها شينا. راحوا ألقوا القبض كذلك على سانجيف وجابوهم. قالوا له زين قول لنا شلون هي، يعني شلون كانت الجريمة، يعني شلون نفذت الجريمة في أختها وليش؟ قال أول شيء شينا كانت في السيارة وأندراني عطتها قنينة ماء علشان تشربها يعني، والقنينة هذه واللي شربتها كذلك شينا كانت مليانة بالمهدئات، يعني مخدر. لما شربت فقدت الوعي وطلبت مني أندراني أني أتوجه إلى مكان علشان تخلص من شينا، وكان جالس جنبه اللي هو سانجيف زوجها السابق. يقول فعلا أنا وصلتهم، أنا ما لي شغل وصلتهم. قالت لي انزل انت خليك بعيد شوي. لما ابتعد شفتها إيه وسانجيف ماسكين برقبة شينا. طبعا البنت يعني مغمى عليها من المخدر، لكن هم اللي اخنقوها بيدينهم وتأكدوا انها توفت وسحبوا جثتها ورموها على الأرض يعني على جانب الطريق، ووضعوا قطعة خشب فوقها وولعوا فيها النار بعد ذلك قام سنجيف وسكب الرمل فوق الجثة بعد ما تفحمت يعني. قال له تمام. طبعا جابوا عند راني وجابوا سنجيف وبدأ التحقيق والبحث ويكتشفون ان شينا اساسا ما هي اخت اندراني، لا شينا بنت اندراني وعندها ولد كذلك اسمه ميكائيل وعايش عند امها وابوها. وهذه اندراني زمان كانت متزوجة من شخص فقير وجابت منه ولد وبنت شينا وميكائيل، بعدين طلبت منه الطلاق، ولأنها عندها طموح وتبي تنطلق إلى العالم وعندها يعني أفكار تجارية وكذا، قامت ورمت عيالها عند أمها وأبوها وهربت. وين راحت؟ راحت إلى المدينة والتعرف على الرجال أصحاب الأعمال وكذا، لين قدرت أنها تلتحق في جامعة ودرست علوم الحوسبة، وبعد ذلك فكرت أنها تأسس لها شركة وتعرفت على سانجيف. سانجيف رجل أعمال لكن بسيط، شاركته بفكرة إنشاء شركة، وفعلا الشركة هذه نجحت وصارت تحقق ثروات وكذا. بعد ذلك تعرفت على بيتر، قامت وطلبت الطلاق من سانجيف. قالت له أنت وضعك يعني صحيح يعني رجل عمل لكن بسيط، أنا تعرفت على بيتر هذا الغني هذا اللي راح يفتح لي الآفاق وكذا، وطلقني علشان تكون علاقتي فيك طيبة افهم، وأنا بإمكاني بعد ما يعني أوصل لمستوى عالي جدا من الثراء أساعدك يا سانجيف. قال لها ما في مشكلة. قام طلقها وتزوجت من بيتر، وإلى الآن محتفظة في علاقتها في سانجيف، تدعمه وتشاركه وكذا. المهم لكم بالطويلة، استعانت فيه فيها الجريمة علشان تقتل بنتها وتبعدها عن المشهد، لكن انكشفت الجريمة بعد ما تم القبض على السائق، ولا وانكشفت حقيقة ان اساسا شينا هي بنتها وليست شقيقتها. مالكم بالطويلة، تم محاكمة اندراني وكذلك شريكها في الجريمة اللي هو سانجيف، وسجنوهم لمدة 7 سنوات، الا انهم لان هذول واصلين وعلاقات ومحامين ونفوذ وكذا، تم اطلاق سراحهم بعد 7 سنوات، والقضية ما زالت مستمرة في الإعلام الهندي يعني تداول كل فترة وفترة، لكن أصبحت الآن أندراني طليقة ورجعت لأعمالها ولتجارتها وصارت أكثر ثراء. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.